قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويحاربون اللغات القومية في الأقطار المختلفة وينشؤون المراكز التجسسية التنصيرية الماسونية كالجامعة الأمريكية، لأنه من خريجيها يتقدم للوظائف المرموقة في الدولة من يكون عظيم الولاء للماسونية، فيصنعون في تلك المحافل الماسونية وفي تلك البؤر المتقيحة بالصديد والعفن يصنعون فيها، فإذا ما تخرجوا منها عاثوا في الأرض فسادا. عاشرا، أنها ذات فروع تأخذ أسماء أخرى تمويها وتحويلا للأنظار لكي تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت مختلف الأسماء إذا لقيت مقاومة لاسم الماسونية في محيط ما. وتلك الفروع المستورة بأسماء مختلفة من أبرزها منظمة الروتاري واللايونز، إلى غير ذلك من المبادئ والنشاطات الخبيثة التي تتنافى كليا مع قواعد الإسلام وتناقضه مناقضة كاملة كلية. وفي هذه النوادي جملة وافرة من نساء الطبقة الأرستقراطية ومن رجالها أيضا، من رجال الأعمال وكبار الساسة وأصحاب النفوذ في المجتمع، هم من أعضاء نوادي الروتري ونوادي اللايونز ونوادي شهود يهوى وابناي باب، إلى غير ذلك من تلك النوادي التي انتشرت في الجسد الإسلامي وفي الربوع الإسلامية كانتشار الخلايا السرطانية، واستطاعت أن تستقطب حتى الكبار من رجال الدين، ففيهم مفتون يقف المفتي بزيه الرسمي في ناد من نواديه وبين يديه ما يقال له تورتة عيد الميلاد ومعه السكين من أجل أن يقطعها، وحوله من الماسون في ذلك النادي من حوله يغنون له أغنية عيد الميلاد. إلى هذه الدرجة تم اختراق المؤسسات الرسمية الدينية والمؤسسات السياسية، وكذلك استقطاب صناع القرار ونساء الطبقات العليا التي يعرفن كثيرا من الأسرار عن طريق رجالهن، فتذاع تلك الأسرار في تلك النوادي، لأن هذه النوادي مجعولة في ظاهرة للثرثرة الفارغة والاحتساء المشروبات من محرم ومشروع ولالتهام وازدراء المأكولات، ويبذل ذلك بغير حساب من أجل أن يروجوا دعايات يتلقفونها بعد، ومن أجل أن يبثوا ما يعلمونه من المعلومات لكي يتلقاه الماسون في تلك النوادي للاستفادة منه. ذات فروع تأخذ أسماء أخرى تمويها وتحويلا للأنظار لكي تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت مختلف الأسماء إذا لقيت مقاومة لاسم الماسونية في محيط ما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.